محمد تفضل. محمد كيف حالك يا شيخ؟ يا مرحبا يا محمد، الله يحييك. انت ايش حالك؟ ابشرك يا حياك محمد. الله. عندي سؤال. تفضل. انا صائم الان نعم. ويوم الاثنين ان شاء الله معيدك لي شركه للشغله، ايه انت فاهمني؟ فاهمك. نعم. ايه وشغله متعبه تفهمني؟ نعم فاهمك. اندرستاند. شغله نعم متعبه. يوم الاثنين معيدك لي شركه للشغله، نعم وانا بدي انعرف والله او لا. محمد، ايه أنت مقيم في إسبانيا أم مسافر إليها؟ انا مقيم في اسبانيا. مقيم في إسبانيا. عندك العمل هذا فقط مرة واحدة في الأسبوع؟ عندي العمل هذا مرة واحدة. مرة واحدة في الأسبوع فقط. نعم. للشغلة. هل هو في نفس البلد أم في خارج البلد سفر؟ لا، في نفس البلد. في نفس البلد. والشغلة هذه متعبة عليك جدا؟ شغلة متعبة. نعم. عموما طيب سأجيبك عن ذلك، بارك الله فيك محمد. إذا كان الإنسان صائما وعمل في عمل لا يستطيع تأجيله إلى الليل، لا بد أن يعمل فيه في النهار. إذا كان يستطيع تأجيله في الليل فهو أفضل. إذا ما يستطيع واضطر أن يعمل في النهار وتعب معه تعبا شديدا بحيث أنه أصبح لا يستطيع أن يقوم وأصيب بمثل الإغماء، فأصبح حكمه حكم المريض، جاز أن يفطر. أما الذين يتساهلون بالفطر بسبب أنه يتعب أو يرهق أو نحو ذلك فلا، الصيام فيه تعب بلا شك، لكن الإنسان مأجور عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا يا رب العالمين.